بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. حياكم الله جميعا إخواني الكرام وأخواتي الكريمات في حلقة جديدة من هذه السلسلة المباركة دمعة تائب. أسأل الله جل جلاله أن يتوب علي وعليكم في هذا الشهر المبارك، وأن يوفقنا لتوبة مقبولة نصوح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة في الله، لا تدري متى ولا كيف ولا أين يكتب الله جل جلاله لك الهداية، لكن لابد لقلبك أن يبقى دائما متوجها إلى الله تعالى، يترقب منه نفحة من نفحات التوبة حتى يوفق بعدها لتوبة حقيقية. يقول أبو هاشم الصوفي رحمه الله من كبار أئمة السلف: أردت السفر إلى البصرة، فوقفت على الشاطئ أنتظر مركوبا أركبه، فإذا برجل عنده مركب خاص، وعنده جارية تخدمه وتكون دائما معه، فاستأذنته حتى أركب معه، فقال: هذا مركوب خاص لي. فنظرت إلي الجارية وعلمت أني بحاجة للسفر، فتدخلت عليه وكلمته فوافق، فركبت معهم. وعندما كنا في الطريق، يقول أبو هاشم رحمه الله: فإذا بالجارية تأتي إلى سيدها وتضع بين يديه الطعام المائدة، فيبدأ بالطعام، فبعدما أنهى طعامه قال: يا جارية، إلي بالشراب، ويقصد بالشراب الخمر. بعدما أنهى طعامه يريد أن يشرب الخمر، وبعدما جاءت بالشراب قال: إلي بالعود. فجاءته بالعود، فجعل يضرب على العود ليخرج أصوات الموسيقى، ثم أمر الجارية بالغناء لتغني له. هكذا حال كثير من الناس، ممن ظن أن السعادة بلقمة يأكلها على سفرة مميزة، أو بشراب خمر نسأل الله تعالى العفو والعافية بعد الطعام، أو بسماع أغنية معينة أو نوع معين من الموسيقى، أو بجلوس في مجلس فيه اختلاط ورقص وأغاني وغير ذلك. كثير من الناس أيها الأحبة في الله يظن أن السعادة إذا اجتمعت هذه الأمور عنده: مطعم ومشرب وما يسمعه من أغاني وموسيقى واختلاط مع النساء، فبقول لك يا شيخ خلاص اكتمل الجو. ولكن الله جل جلاله بيّن أن حقيقة السعادة ليست بهذا، وأن هذا الجو فيه أمر ظاهره السعادة، ولكن حقيقته مقت من الله جل جلاله، ولكن حقيقته ضيق في النفوس. ألم تسمع إلى قول الله جل جلاله في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال العلماء: الضنك اسم جامع لكل أنواع التعاسة والضيق والهم والغم. فنظر إلى هذا الرجل أبو هاشم الصوفي، نظر إليه هذا الرجل الذي هو صاحب السفينة، قال: هل عندك أجمل من هذا؟ طعام، شراب، وجارية، ورقص، وأغاني، وموسيقى. فقال: هل عندك أجمل من هذا؟ فهذه فرصة الدعاة، هذه فرصة الغيارة على الدين. يرى صاحب المعصية، يرى الواقع في المعصية، لكن لا يبادر بالكلام ولا بالدعوة إلى الله جل جلاله ولا بالتذكير بالدين إلا عندما يجد الفرصة المناسبة. قال: نعم. قال: عندك أجمل من هذا؟ قال: نعم. قال: أسمعني. شو في أجمل من هذا يا إخواني في الله؟ ما الأجمل من الأغاني؟ وما الأجمل من الموسيقى؟ أي كلام أجمل من كلام الشعراء؟ فجلس ثم استعان بالله جل جلاله وصحح نيته ونوى في قلبه رحمته وهدايته، ثم قال له وبدأ يقرأ عليه القرآن فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. الله أكبر، كلام الله، وقع كلام الله على قلب هذا الرجل كان عجيبا. قال: فنظر إليه أبو هاشم فإذا به يبكي ويرتجف ويهتز والدموع على وجنتيه، ثم نظر إليه وجاء إليه وعانقه وبكى وقال: وما أجمل هذا الكلام، ما هذا الكلام الذي قرأته علي؟ وكان للعرب فقه بمعاني اللغة وبمعاني هذه الكلمات، نسأل الله جل جلاله العفو والعافية. اليوم يا إخواني نحن نقرأ هذه الآيات وهذه السور الرائعة المباركة التي تحدثنا عن يوم القيامة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: شيبتني هود وأخواتها، وقال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يرى يوم القيامة رأي عين، يعني كأنه يوم القيامة أمامك، فليقرأ سورة الواقعة وليقرأ سورة التكوير. إذا الشمس كورت بتحدثك عن يوم القيامة كامل كما هو. فعانقه وصار يبكي وقال: يا أخي أنا أريد أن أتوب، أتوب من الشراب، أتوب من الموسيقى، أتوب من الأغاني. عندما سمعت هذه الكلمات أترى يتوب الله علي؟ هل يتوب الله علي؟ فقرأ عليه وأعاد عليه من القرآن الكريم قوله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ قال: فعاهده وتاب وجعل يعلمه القرآن ويعلمه السنن ويعلمه الأحكام حتى وصلوا إلى البر، وصاحبه لأربعين سنة يتعلم منه ويصاحبه. هكذا أهل الصلاح، هكذا التائبون. نظر إلى الجارية فقال: أنت حرة لوجه الله، ثم كسر العود وألقى الشراب وصاحب أهل الإيمان، ثم توفاه الله جل جلاله. فيقول أبو هاشم الصوفي: فرأيته في الرؤيا بعد موته مستبشرا ضاحكا جميلا مسرورا، فقلت له: ماذا حل بك؟ ماذا فعل الله بك؟ قال: يا هذا أبشر، غفر الله لي وأدخلني الجنة. قال: كيف كان ذلك؟ قال: بتلك التوبة وبتلك الدمعة، إنها دمعة تائب، بتلك الدمعة التي نزلت مني عندما قرأت علي سورة التكوير. لذلك أيها الحبة في الله، كم من كلمات وآيات وسور نقرأها في هذا الشهر المبارك. هل تبنا إلى الله؟ هل عدنا إليه؟ هل كانت تلك الآيات سببا في توبتنا؟ أسأل الله جل جلاله أن يوفقنا وإياكم لتوبة صدوق نصوح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.